في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فناهيك جمعا لا بفرق مساحتي مكان مقيس أو زمان موقتي، بذاك على الطوفان نوح وقد نجا به من نجا من قومه في السفينة، وغاض له ما فاض عنه استجابة وجد إلى الجود بها واستقرتي، وسار ومتن الريح تحت بساطه سليمان بالجيشين فوق البسيطة، وقبل ارتداد الطرف أحضر من سبا له عرش بلقيس بغير مشقتي، وأخمد إبراهيم نار عدوه وعن نوره عادت له روض جنتي، ولما دعا الأطيار من كل شاهق وقد ذبحت جاءته غير عصيتي، ومن يده موسى عصاه تلقفت من السحر أهوالا على النفس شقتي، ومن حجر أجرى عيونا بضربة بها ديما سقت وللبحر شقتي، ويوسف إذ ألقى البشير قميصه على وجه يعقوب عليه بأوبتي، رآه بعين قبل مقدمه بكى عليه بها شوقا إليه فكفتي، وفي آل إسرائيل مائدة من السماء لعيسى أنزلت ثم مدتي، ومن أكمه أبرى ومن وضح عدا شفا وأعاد الطين طيرا بنفختي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.